إديسيون المتوكيل بريزونت العماري خاطر قاطي السارة وناس ميلان أهي هشام وجواد وناس سانسيرو خاطر سيمو خاطر كبير وناس لقي بنصان أها زريقة وناس الكبار روح يا جلال روح وانتو ما غير قولوا واش غير أنا اللي طلبت الصحاب يا ويلي حتى توما قنا مازال قلبي كيبغيها وجاني داك الظالم ظلمني وتزوج بيها ظلمني وتزوج بيها تاشني وقلبي يا قلبي شحال تعذبت يا ودي وحبيت وتمنيت وبدموعي بكي تاشني وقلبي يا قلبي شحال تعذبت يا ودي وانتو ما غير قولوا واش غير انا اللي طلبت الصحاب يا ويلي حتى توما قنا مازال قلبي كيبغيها جاني داك الظالم ظلمني وتزوج بيها ظلمني وتزوج بيها تسول فيها لولي ومن حبك مليت ومن القلب عيت لولي وخليها خلي لا تسول فيها لولي ومن حبك مليت ومن القلب عيت لولي وانتو ما غير قولوا واش غير انا اللي طلبت الصحاب يا ويلي حتى توما قنا مازال قلبي كيبغيها جاني داك الظالم ظلمني وتزوج بيها ظلمني وتزوج بيها واللي مشي يا قلبي وخليها خليه لا تسال عليها قلبي وكون صحابك تمشي من واللي مشي يا ويلي وقلبي يا قلبي وش هتعذبتي يا ويلي وانتو ما غير قولوا واش غير انا اللي طلبت الصحاب يا ويلي حتى توما قنا مازال قلبي كيبغيها جاني داك الظالم ظلمني وتزوج بيها ظلمني وتزوج بيها شحال بكاني يا لولي وخليها خليه لا تسال عليها لولي وعشقك كواني وشحال بكاني يا لولي وخليها خليه لا تسال عليها لولي وانتو ما غير قولوا واش غير انا اللي طلبت الصحاب يا ويلي حتى توما قنا مازال قلبي كيبغيها جاني داك الظالم ظلمني وتزوج بيها ظلمني وتزوج بيها.